حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. رخصت نفسي معاك وخسرت ياما كتير علشان رضيت بهواك فكرت فيك الخير. ده انا كنت بتمناك وكان منايا كبير وطلعت انا الغلطان وطلعت وهمي كبير. رخصت نفسي معاك وخسرت ياما كتير علشان رضيت بهواك فكرت فيك الخير. ده انا كنت بتمناك وكان منايا كبير وطلعت انا الغلطان وطلعت وهمي كبير. دايما بلاقي الناس عكس اللي بحلم بيه يا خسارة الاحساس في اللي ملاش عليه. سايبك وماشي خلاص بعدك قدرت عليه. دايما بلاقي الناس عكس اللي بحلم بيه يا خسارة الاحساس في اللي ملاش عليه. سايبك وماشي خلاص بعدك قدرت عليه. قلبي كان يهواك ليه كنت شايفك غير ليه كنت بتمناك وحبي كان بضمير. فكرك غالي ولقيت زيك رخيص وكتير. سايبك ومش زعلان يمكن فراق خير. دايما بلاقي الناس عكس اللي بحلم يا خسارة الإحساس في اللي ملاش عليه. سايبك وماشي خلاص بعدك قدرت عليه. دايما بلاقي الناس عكس اللي بحلم بيه يا خسارة الإحساس في اللي ملاش عليه. سايبك وماشي خلاص بعدك قدرت عليه. حصريا على موقع DJ كيمو دوت